الصوت وموها فاهب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سننه تلقوه وتلقوه بالقبول والتسليم إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل وتنزيل وظن لو عهريغت لدحا إلى تيلوى لملتم إلى تيل هل لي دالعن توقوا هل لتعاط لامك التو هل لباتك اللقيز فت آهب ذخلة ننت إيه دعب من برماء لثالو ملتو هي لعوها الله لطفها الله روطر النت ورعم لداع لتفي الأخلاق هلاعة وترابتها الله محر في زعل إيه دعن برمع الأرض ليلة رمزية دهل عنور الثيو نين أم لريبة نوعج بالثيق يا مدام هي لعيها الله ناظر مهي ده بادي تلو مهي ده نملاعي ريتو مهي لاوقاو همي أقل مهمارك عام عبدتو هذا جواننا نم أملو تلاض وقحلت وذا جواننا ليلة دنوعي بيتك قف لبابي فق عورف لبابي فاتحو فيفت لون لطار في آلين النتو باتك لدها عم وقفت تيذل آخير الطنو كل شيء فصول أخير الطنو كل شيء قوم نعيم فيتو نضيع تقرام الجرا واخلق لن يضو ها قرام لا يتضيف هارني بتباع حطفك هكي الاهل تأجرم لن يضو ها قرام لا يزرا واخ لن يض ديعوا لو يدعوا لفو ياو اخ لن يض يديعوا لفو هايم هجل تير بج لن يضو ها كل تير دق لن يبلاعة هل للاع فايفو تصو هايم عرك لتهيد بشم لن يضو هايم هجل ترزت عمر تلطع عم لن يض ثاث الطول امسأل بابي فو تصو ليل قلب قمرة نمتر هن طم للا تمامت فطول تم ليها فكلا ذلو او عد بتسيا النبي إذا أنه تقلت ليه ذات الآذي لي بسيس متطيخر مهجه مو مهحاور أو مهدف ما أمدق ولو الآذي لي بسيس تام ولو هل لتملك ألعيمهم مهي لاو حل اللف آلع وهنوم الدقي لال ولو لاو مألع آلع وهنوم الدقي فن وهالع هنوم الدقي يجل اللف لعمل لتو يلعها الله لطيه لوطر الوقت الله الوقت نوم الدقي طير قتل وول غالو طير قتل وطار في آل أي أرس طوف مدنعو فقو هل لتملك آل عئلي بسيت سيتا وتف مألا أول ذبو إذا دقحها لفود هاجو ما نستوي ديلب من لتو يلعها الله لط هل للوطر تنتنع حسانك نيبتم لدهل لع ناكر نيبم للقحل لع وناكر ما لتو تلطه لعيلو صرت النسو ألاعة وترابتها اللباتك ازدبتم له يأرات شيخ قفلة قفلة لها في دحل لها النس لها أضي أخدق ألاعة وترابتها الله نسألو يطركم له ونيطركم لين هذا عاملو فرقه هذي ساتلمه أراءو هذي ساتلمه قاو ذائل وقور يا منود خير وقور يا منود خير يزدهنوا إزدوا لسانوا إذ الذي دحون مي بقاني لث بدقوا رخان بناج تعاض إذاتي حلعن بناج ودخنا الإب آنيب وهنيب وقر فنال اللفه الخائف هنوف اللفه عرفوه لوطئ ليزدهاهل يل معلقي مقصب تربع لمن نور أكاذب مهل الرزق تالى ليلة والية ليلة لطوي عدين لفر أواعد بفلا سمل تشيل لوقا مطر هكلا أهل قرت ليها آه فلاخ آمو إذا أن تقرت ليه هذاه لمعلها قد بطو إذ لقل فرق ومنامي إلا النكالو إلا حتى بالو إنما التبنامي إلا تيل اللهم حروي لطب المسحلة ولوقي أنعم لذاهي فوق وكلا مع أمه في بلوقا لأرضني فالو موصنات دالي ألم وكلا وصال رما لها اللني ما لتو تلطه لعلوق يكلا ذلو ما لتو يلعها الله لطه لو صارت النسر هال لباتك ذهن يلا معلقي بقتب وخقى حتى تمنيو وأي عداءه آن بأني ثاني يب آه يلا عميق وثملي ثاني يب آه يلا عميق وثملي أواعد دو أواعد ببقق حتى لذاهو حيا حجه نمو نتدابع ونقال خاو نتديقعو نملع أو نلمعو نلوق إلى أطفف لاتجه نمو النت وباتك لا ومزت لاتجه لاتتلا إذا أنه تقرت ليه باهو حروس من نتفئات طموه آل آه أنا لو اسمها النيد هند آني فودها جني ذلو إليبتي فودها جامل علمها دهني ذلمه نوفتت مخل عليه مخاطه مخلاز إليبت نعم في بقرة فتفل بت عبت فتالو وعب ميقت لها الله طارقه لين أم لليبت أبت ذلمه يتن نصرها الله بعثي آمه بمسكت فمتام يدعب لضطنا ميرم أوفيت مقلات الوقي فملته يلعوها الله لطوه يدهو بدعوى النباهي لعود بعواه بوكت سمت يدعب ممني يدهم لا نيد كالرئا فلخل تنصر يتن نصر مقلع لأطل ملته يلعوها الله لطوه للوصر يدهو مزات ريدلو يدعفعوا ملته يلعوها الله لطوه لنهي لعناك ذلا يدعفعوا ملته يلعوها الله لطيها للوصر يدها لع وناسا يذلمه خروف مملوطة في أعطاو تيزان نتقرس لومه عامج لومه عامج لو تنس لها مهر تيزان نتقرس لها في طائها كل تلوقة عاد دموقة مهلعو بالك لسراها تتامت أنو سراها تيراف بطلق بير هنم أمونين أم اللك أحور إخورا لخوض بقاتي سلة هبي يطحي الركل ثلاث الإب نين أم لحاورة إذ باقد هما يقلم وي إرخائت إيه آهت لبها الله نزأي أتح يهتنين له النعو عقبات ثني ذلك في رحمك في رحمك فرح من الآهني ذنئت هم له ذاهب حراش به ذاهب عالورما أيت أيتح مهفل أخنمه الرضيال حروس من بطرها ضف أحلى لع إيتم مؤلم نوت في أطلا زتال أم مؤله ذاه اللو تراش به في ذلة رخاء في ذحلة إن هز الإرداء بتيامت إذا أحصى أموي له لعنى أمل في ملاكنا كيف أجي ذلة إذ مرت في ذحلة وتحصى أوهو عامج ليها ولا هذي حاول لي راني فهلو أقرف نعبة رسالة آلي هم مؤلقى رفر كذا مدنع ملته هي لعوها الله لطيبا نلوى اهنمت في داح لماو وحلكم المهكي الو او راكم من عن وهن يو فور عم لبنورم ايو ويخلي ان وعدا يتم مقيم مفتلو الاعة وترابته الوقيه هيا لما ناتي دحو هيا لضعب ردابتك و ناتي دح نثر كاب من هذل ردابتك هيزان نتقرس لترك ذريو هيزان نتقرس لنايا ببها ما تخدق الله عشي اتمور من ذهد عبو أدبن هم يدقم لك ورخائي ايه ذا هاتي قوم بلا علم هلا ندو جميع لوقي ذئي بالزح الذي يتويه سملك الآلع لو بتاع حلو فلاني أوركز لنزل الحناني هلا عسلا قامر هو فلزن إذا لكذ به الرفد لجوة لعيها للعو خاص مخلاده لا شر واد هنرون علي هلا رضوي تزكال لكم من مهم وجرخا تابع للعو من المهم والله بفحر ليصلكم للنابع المسيح لا هلو هالو ضيق ويوالي هلو ضيق ويو ضيق ويوالي هلو المسيح لا هلو هالو ضيق ويوالي ليد السمن ليد لكم لنسعد المجنس ملو مجنس ملو آهر يغنم ثلاث لآقع الصلكم المهمة آهر سعيد سعوى الطلع عدنا الرجلي فطقم المهلمة هديفه وترك المهي ججو الطاح دو مهي لطابع فدو مهي هقوش لريفو فنطق لطق هديد اللفا حملك هيع فطن ليها ربل مهو سهبت آهر صأن فنطق لواع عمد داح لئلة رجت وتسجو داح لئلة رجت وتسجو تسجو آهر هائبو ذرته هلغم عدب ورهاقه أدا أعلم التواجع قلاب الملو مآلة مولها اللف وشخي ملو أدا أرفع متاع مدوه أدعى وواقع أدا هد وتوعد أدنيد بسرطة للو مدتنا هفلتكم على مستقلتكم آل حول لعمه لآقع ولا معه لا أوقع هفلت أم سقفتكم بقحل لعمه لقبتتنا نليد الله فعاد سماي قال إرطم لك أطمه عامج لو تنسلها إيها الله مهر إلا وصلوا تضفار رليل من لسه يلعوها الله لطيها للوصر إلى أخطائبه أي مهد لو أجر من نيبه هل زيت عمله خير ورحنا نيب ليد لو نامي لبابيبه